انا هنا اهو طيب هو متبدل الشيخ يا شيخ محمد السابع طيب هو متبدل واللي قبل الشيخ حاجه طول هذا اللي ورا منه الله احنا ما فيش كل يوم في ميدان واحد ما فيش فرحة في الخارج كان في حفلة عايز البلاد مش عايز البلاد كلهم قالوا يا ابني واجب لازم نحترم الناس تشوف زي عايزين بلاد هي غازية ولا ايه؟ هاي شوف دلوقتي يلا يا ويعلم ما في الأرواح تعمل حاجة. حاضر الصبح والله يا عم مش اخرينا طلع طلع عشان خاطر النبي محمد وعدي عشرة وما تبين السور